بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 500 من البداية والنهاية. وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي قال: قال معاوية: يا أيها الناس، ما أنا بخيركم، وإن منكم لمن هو خير مني، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدركم حلبا. وقد رواه أصحاب محمد عن ابن سعد عن محمد بن مصعب عن أبي بكر بن أبي مريم عن ثابت مولى معاوية أنه سمع معاوية يقول نحو ذلك. وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: حدثنا عمرو بن واقد، حدثنا يونس بن حلبس قال: سمعت معاوية على منبر دمشق يوم جمعة يقول: أيها الناس، اعقلوا قولي، فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة مني. أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، خذوا على أيدي سفهائكم، أو ليسلطن الله عليكم عدوكم فليسومنكم سوء العذاب. تصدقوا، ولا يقولن الرجل إني مقل، فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني. إياكم قذف المحصنات، وأن يقول الرجل سمعت وبلغني، فلو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسئل عنها يوم القيامة. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يزيد بن طهمان الرقاشي، حدثنا محمد بن سيرين قال: كان معاوية إذا حدث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يتهم. ورواه أبو القاسم البغوي عن سويد بن سعيد عن همام بن إسماعيل أو همام بن إسماعيل عن أبي قبيل أو أبي قبيل قال: كان معاوية يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم، فيدور في المجالس يسأل. قبل المتابعة في الحاشية: واحد يصوم سومه الأمر، كلفه وأولاه، وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى: كان معاوية يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم، فيدور على المجالس يسأل: هل ولد لأحد مولود، أو قدم أحد من الوفود؟ فإذا أخبر بذلك أثبت في الديوان، يعني ليجري عليه الرزق. وقال غيره: كان معاوية متواضعا، ليس له مجالد إلا كمجالد الصبيان، أو ليس له مجالد إلا كمجالد الصبيان التي يسمونها المخاريق، فيضرب بها الناس. وقال هشام بن عمار عن عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف، وراءه وصيفا عليه قميص مرقوع الجيب، وهو يسير في أسواق دمشق. وقال الأعمش عن مجاهد أنه قال: لو رأيت معاوية لقلتم هذا المهدي. وقال هشيم عن العوام عن جبل ابن سحيم عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا أسود من معاوية. قال: قلت ولا عمر. قال: كان عمر خيرا منه وكان معاوية أسود منه. ورواه أبو سفيان الحيري عن العوام بن حوشب به. وقال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسود من معاوية قبل، ولا أبو بكر. قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو أسود. وروي من طرق عن ابن عمر مثله. وقال عبد الرزاق عن معمر عن همام: سمعت ابن عباس يقول: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. وقال حنبل بن أسحاق: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن أبي عتيبة عن شيخ من أهل المدينة قال: قال معاوية: أنا أول الملوك، وقال ابن أبي قيثمة حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال كان معاوية يقول أنا أول الملوك وآخر خليفة. قلت والسنة أن يقال لمعاوية ملك ولا يقال له خليفة لحديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. وقال عبد الملك بن مروان يوما وذكر معاوية أو وذكر معاوية فقال ما رأيت مثله في حلمه واحتماله وكرمه. وقال قبيصة بن جابر ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناتا ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية. وقال بعضهم أسمع رجل معاوية كلاما سيئا شديدا فقيل له لو استطوت عليه فقال إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي أو أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وفي رواية قال له رجل يا أمير المؤمنين ما أحلمك فقال إني لأستحي أن يكون جرم أحد أعظم من حلمي. وقال الأصمعي عن الثوري قال معاوية إني لأستحي أن يكون ذنب أعظم من عفوي أو جهل أكبر أعيد أن يكون ذنب أعظم من عفوي أو جهل أكبر من حلمي أو تكون عورة لا أواريها بستري. وقال الشعبي والأصمعي عن أبيه قال جرى بين رجل يقال له أبو الجهم وبين معاوية كلام فتكلم أبو الجهم بكلام فيه غمر لمعاوية. قبل المتابعة في الحاشية 1 مجالد ما يجلد به 2 المخاريق القطع من الثوب 3 أسود من السيادة 4 سبق تخريجه والعضوض ملك فيه تعسف وظلم 5 أنا حلم ورفق. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فأطرق معاوية ثم رفع رأسه فقال يا أبا الجهم أو يا أبا الجهم إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان ويأخذ أخذ الأسد وإن قليله يغلب كثير الناس. ثم أمر معاوية لأبي الجهم بمال فقال أبو الجهم في ذلك يمدح معاوية على حلمه نميل على جوانبه كأن نميل إذا نميل على أبينا نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منهما كرما ولينا. وقال الأعمش طاف الحسن بن علي مع معاوية فكان معاوية يمشي بين يديه فقال الحسن ما أشبه أليتيه بأليتي هند. فالتفت إليه معاوية فقال أما إن ذلك كان يعجب أبا سفيان. وقال ابن أخته عبد الرحمن بن أم الحكم لمعاوية إن فلانا يشتمني فقال له طأطئ لها فتمر فتجاوزك. وقال ابن الأعرابي قال رجل لمعاوية ما رأيت أندل منك فقال معاوية بلى ما واجه الرجال بمثل هذا. وقال أبو عمرو بن العلاء قال معاوية ما يسرني بذل الكرم حمر النعم وحمر النعم. وقال ما يسر بي بذل الحلم عز النصر. وقال بعضهم قال معاوية يا بني أمية فارقوا قريشا بالحلم فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلما فأرجع وهو لي صديق إن استنجدته أنجدني وأثور به فيثور معي. وما وضع الحلم عن شريف أو وما وضع الحلم عن شريف شرفه ولا زاده إلا كرما. وقال آفة الحلم الذل. وقال لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم. وقال عبد الله بن الزبير: لله در بن هند إن كنا لا نفرقه، وما الليث على براثنه بأجرأ منه فيتفارقه لنا، وإن كنا لنخدعه، وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لنا. والله لو ددت أن متعنا به ما دام في هذا الجبل حجر. وأشار إلى أبي قيس. وقال رجل لمعاوية: من أسود الناس؟ فقال: أسخاهم نفسا حين يسأل، وأحسنهم في المجالس خلقا، وأحلمهم حين يستجهل. وقال أبو عبيدة: معمر بن المثنى كان معاوية يتمثل بهذه الأبيات كثيرا، فما قتل السفاهة مثل حلم يعود به على الجهل الحليم. فلا تصفح وإن ملئت غيظا على أحد فإن الفحش لوم، ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم. وقال القاضي الماوردي في الأحكام السلطانية: وحكي أن معاوية أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد من بينهم، فقال: يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أم تلقى مكانا يشينها، يدي كانت الحسناء لو تم سترها، ولا تعدم الحسناء عيبا يشينها، فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقتها يمينها. في الحاشية 1 غمر حقد وطعن فيه. 2 أعيذها العوذ الملجأ يشينها يعيبها. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال معاوية: كيف أصنع بك؟ قد قطعنا أصحابك. فقالت أم السارق: يا أمير المؤمنين، اجعلها في ذنوبك التي تتوب منها. فخلى سبيله، فكان أول حد ترك في الإسلام. وعن ابن عباس أنه قال: قد علمت بما غلب معاوية الناس، كانوا إذا طاروا وقع، وإذا وقع طاروا. فقال غيره: كتب معاوية إلى نائبه زياد إنه لا ينبغي أن يسوس الناس سياسة واحدة باللين فيمرحوا، ولا بالشدة فيحملوا الناس على المهالك، ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغلظة، وأنا للين والألفة والرحمة، حتى إذا خاف خائف وجد بابا يدخل منه. وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: قضى معاوية عن عائشة أم المؤمنين 18,000 دينار وما كان عليها من الدين الذي كانت تعطيه الناس. وقال هشام بن عروة عن أبيه قال: بعث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة 100,000 ففرقتها من يومها فلم يبق منها درهم. فقالت لها خادمتها: هل لا بقيت لنا درهما نشتري به لحما تفطري عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة وهي بمكة بطوق قيمته 100,000 فقبلته. وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال: قدم الحسن بن علي على معاوية فقال له: لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان قبلي. فأعطاه 400,000 ووفد إليه مروة الحسن والحسين فأجازهما على الفور 200,000 وقال لهما: ما أجاز بهما أحد قبلي. فقال له الحسين: ولم تعطي أحدا أفضل منا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مغيرة قال: أرسل الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر إلى معاوية أو أرسل الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر إلى معاوية يسألانه المال، فبعث إليهما أو إلى كل منهما 100,000 فبلغ ذلك عليا فقال: لهما ألا تستحيان؟ رجل نطعن في عينه غدوة وعشية تسألانه المال، فقال بل حرمتنا أنت وجاد هو لنا. وروى الأصمعي قال وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية فقال للحسن مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمر له بثلاثمائة ألف. وقال لابن الزبير مرحبا وأهلا بابنة عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمر له بمائة ألف. وقال أبو مروان المرواني بعث معاوية إلى الحسن بن علي بمائة ألف فقسمها على جلسائه وكانوا عشرة فأصاب كل واحد عشرة آلاف، وبعث إلى عبد الله بن جعفر بمائة ألف فاستوهبتها منه امرأة فاطمة فأطلقها لها، وبعث إلى مروان بن الحكم بمائة ألف فقسم منها خمسين ألفا وحبس خمسين ألفا، وبعث إلى ابن عمر بمائة ألف ففرق منها تسعين واستبق عشرة آلاف، فقال معاوية إنه لمقتصد يحب الاقتصاد، وبعث إلى عبد الله بن الزبير بمائة ألف فقال للرسول لما جئت بها بالنهار هلا جئت بها بالليل، ثم حبسها عنده ولم يعطي منها أحدا شيئا. فقال معاوية إنه لخب ضب كأنك به قد رفع ذنبه أو رفع ذنبه وحط حبله. قبل المتابعة في الحاشية واحد الفظاظة الفظ غليظ القلب القاسي، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال ابن داء أعيد وقال ابن دآب كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف ألف ويقضي له منها مئة حاجة مئة حاجة ويقضي له معها مئة حاجة، فقدم عليه عاما فأعطاه المال وقضى له الحاجات وبقيت منها واحدة، فبينما هو عنده إذ قدم أصبغ هند سجستان يطلب في معاوية أن يملكه على تلك البلاد، ووعد من قضى له هذه الحاجة من ماله ووعد من قضى له هذه الحاجة من ماله ألف ألف، فطاف على رؤوس الأشهاد والأمراء من أهل الشام وأمراء العراق ممن قدم مع الأحنف بن قيس، فكلهم يقولون عليك بعبد الله بن جعفر، فقصده الدهقان أو الدهقان، فكلم فيه ابن جعفر معاوية فقضى حاجته أو فكلم فيه ابن جعفر معاوية فقضى حاجته تكملة المئة حاجة، وأمر الكاتب فكتب له عهدا أو عهدا، وخرج به ابن جعفر إلى الدهقان فجسد له وحمل إليه ألف ألف درهم، فقال له ابن جعفر اسجد لله، اسجد لله واحمل مالك إلى منزلك، فإن أهل بيت لا نبيع المعروف بالثمن. فبلغ ذلك معاوية فقال لأن يكون يزيد قالها أحب إلي من خراج العراق، أبت بنو هاشم إلا كرما. وقال غيره كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف ألف، فاجتمع عليه في بعض الأوقات دين خمسمائة ألف، فألح عليه ورماؤه فاستنظرهم حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يسلفه شيئا من العطاء، فركب إليه فقال له ما أقدمك يا ابن جعفر؟ فقال دين ألح علي ورماؤه. فقال وكم هو؟ قال خمسمائة ألف. فقضاها عنه وقال له إن الألف ألف ستأتيك في وقتها. وقال ابن سعيد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابن هلال عن قتادة قال قال معاوية يا عجبا للحسن بن علي شرب شربة عسل يمانية بماء روما فقضى نحبه. ثم قال لابن عباس لا يسوءك الله ولا يحزنك أي لا يسوءك الله ولا يحزنك في الحسن بن علي. فقال ابن عباس لمعاوية: لا يحزنني الله ولا يسوءني ما أبقى الله أمير المؤمنين. قال: فأعطاه ألف ألف درهم وعروضا وأشياء، وقال: خذها فقسمها في أهلك. وقال أبو الحسن المدايني عن سلمة بن محارب قال: قيل لمعاوية: أيكم كان أشرف، أنتم أو بنو هاشم؟ قال: كنا أكثر أشرافا وكانوا هم أشرف. فيهم واحد لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم، فلما هلك كنا أكثر عددا وأكثر أشرافا، وكان فيهم عبد المطلب لم يكن فينا مثله، فلما مات صرنا أكثر عددا وأكثر أشرافا، ولم يكن فيهم واحد كواحدنا، فلم يكن إلا كقرار العين، حتى قالوا: منا نبي. عيد. حتى قالوا: منا نبي. فجاء نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمثله، محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف؟ وروى ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمرو بن العاص قص على معاوية منام رأى فيه أبا بكر وعمر وعثمان وهم يحاسبون على ما غلوه في أيامهم، ورأى معاوية وهو موكل به رجلان يحاسبانه على ما عمل في أيامه، فقال له معاوية: وما رأيت ثم دنانير مصر؟ وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي قال: دخل عمرو على معاوية وقد ورد عليه كتاب فيه تعزية له في بعض الصحابة، فاسترجع معاوية، فقال عمرو بن العاص قبل المتابعة: واحد استرجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال عمرو بن العاص: يموت الصالحون وأنت حي، تخطاك المنايا لا تموت. فقال له معاوية: أترجو أن أموت وأنت حي؟ فلست بميت حتى تموت. وقال ابن السناك: قال معاوية: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقال الزهري عن عبد الملك عن أبي بحرية أو بحيرة وعيد عن أبي بحرية قال: قال معاوية: المروءة في أربع: العفاف في الإسلام أو العفاف في الإسلام واستصلاح المال وحفظ الإخوان وحفظ الجار. وقال أبو بكر الهذلي: كان معاوية يقول الشعر، فلما ولي الخلافة قال له أهله: قد بلغت الغاية فماذا تصنع بالشعر؟ فارتاح يوما فقال: صرمت سفاهتي وأرحت حلمي، وفي على تحمل اعتراض على أني أجيب إذا دعتني إلى حاجاتها الحدق المراض. وقال المغيرة عن الشعبي: أول من خطب جالسا معاوية حين كثر شحمه وعظم بطنه. وكذا روي عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: أول من خطب جالسا يوم الجمعة معاوية. وقال أبو المليح عن ميمون: أول من جلس على المنبر معاوية، واستأذن الناس في الجلوس. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: أول من أذن وأقام يوم الفطر والنحر معاوية. وقال أبو جعفر الباقر: كانت أبواب مكة لا أغلاق لها، وأول من اتخذ لها الأبواب معاوية. وقال أبو اليمان عن شعيب عن الزهري: مضت السنة ألا يعرف الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وأول من ورث المسلم من الكافر معاوية، وقضى بذلك بنو أمية بعده، حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنة وأعاد هشام ما قضى به معاوية وبنو أمية من بعده. وبه قال الزهري: ومضت السنة أن دية المعاهدة كدية المسلم، وكان معاوية أول من قصرها إلى النصف وأخذ النصف لنفسه. وقال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال لي: اسمع يا زهري، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقا على الله ألا يناقشه الحساب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لا تناقشنا الحساب يا رب، يا رب جاه كرمك وجودك يا الله. وقال سعيد بن يعقوب الطالقاني: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. وقال محمد بن يحيى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه: ربنا ولك الحمد. فقيل له: أيهما أفضل، هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. في الحاشية واحد صار من قطع اثنان الحدق سواد العين، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال غيره عن ابن مبارك قال: معاوية عندنا محنة، فما رأيناه ينظر إلينا شزرا اتهمناه على القول، يعني الصحابة. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره: سئل المعافى بن عمران: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله سبحانه وتعالى، وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذا قال الفضل بن عتبة، وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. وقال الميموني قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص أي يقال له رافضي، فقال إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ومن تقص أحدا أعيد من تقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. وقال بعض السلف: بينما أنا على جبل الشام إذ سمعت هاتفا يقول: من أبغض الصديق فذاك زنديق، ومن أبغض عمر فإلى جهنم زمرا، ومن أبغض عثمان فذاك خصمه الرحمن، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومن أبغض عليا فذاك خصمه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومن أبغض معاوية سحبته الزبانية إلى جهنم الحامية يرمى به في الهاوية. وقال بعضهم: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، إذ جاء رجل فقال عمر: يا رسول الله، هذا يبغضنا. فكأنه انتهره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني لا أبغض هؤلاء ولكن هذا يعني معاوية. فقال ويلك وليس هو من أصحابي. قالها ثلاثا. ثم أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حربة فناولها معاوية فقال جاء بها في لبته فضربه بها وانتبهت فذكرت إلى منزلي فإذا ذلك الرجل قد أصابته الذبحة في الليل ومات وهو رائد الكندي والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لك يا أرحم الراحمين.